إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 67 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذن طيب، نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. بعدما شرع المصنف وذكر الأركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكر الأركان الإيمان الستة وذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فقال: الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الأركان الستة المعروفة. المصنف هنا شرع في ذكر ما يتعلق بهذه الأركان، قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني نحن أهل القبلة وأهل الإسلام نؤمن بذلك كله، يعني ما عندنا استثناء أن نؤمن بهذا ونكفر به، لا، كل هذا نؤمن به. ثم نص تنصيصا على الرسل، هذه مسألة مهمة جدا انتبهوا لها، فقال: ولا لا نفرق بين أحد من رسله، كما قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد من رسله. فهذه المسألة تنصيص على الرسل، لأن هناك من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض الآخر، ويسيت الكلام عن هذه المسألة. ثم قال: ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، أي نصدق الرسل على ما جاءوا به، فنحن لا نفرق، فنحن نؤمن بجميع الرسل. بل أنا أقول لكم: من كفر برسول واحد فهو كافر، ومن كذب رسولا واحدا فهو كافر، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع العلم أن نوح هو واحد كذبوه، لكن كذبت المرسلين باعتبار أن من كذب برسول واحد فقد كذب جميع الأنبياء والرسل. فنحن نؤمن بجميع الرسل بلا استثناء، ونؤمن أيضا بما جاءوا به إلى أقوامهم من عند الله عز وجل، سواء علمنا هذا وأيضا أم لم نعلم، لكن نعلم يقينا أن ما جاءوا به حق وهو من عند الله عز وجل. وأما أهل الملل الأخرى الباطلة فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فاليهود يقولون مثلا: نحن نؤمن بموسى زعما منهم، وإلا فهم أكفر الناس بموسى. والنصارى يقولون: نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، وهم كافرون بعيسى عليه السلام، ولا نؤمن لا بمحمد ولا بموسى عليهما السلام، وهذا كفر طبعا الحال. أما نحن فلا، نؤمن بموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بل وبجميع الأنبياء والرسل بلا استثناء. وهذه الجملة فيها فوائد ومسائل. المسألة الأولى أن الرسل دينهم واحد، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. الرسل جميع الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم دينهم واحد. ولما نقول دينهم واحد باعتبار إيش؟ باعتبارين: التوحيد، توحيد واحد، وأيضا باعتبار الأركان الإيمان الستة. إذا نحن نتكلم عن الدين الذي هو له علاقة بالأمور الغيبية، فكل رسول ونبي دعا إلى التوحيد، وكل رسول ونبي دعا إلى الأركان الإيمان الستة، فهذا نتفق فيها، جميع الرسل جاءوا بهذا. لكن إيش الخلاف؟ أين الاختلاف؟ في الشرائع. الاختلاف في الشرائع، فكل رسول رسول له شريعة مستقلة عن الآخر، كما قال الله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد والشرائع شتى. ولهذا ترى الاختلاف في الشرائع، فشريعة موسى عليه السلام ليس كشريعة عيسى عليه السلام، وشريعة عيسى عليه السلام ليس كشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك شريعة يوسف عليه السلام إلى غير ذلك. المسألة الثانية أن شرائع الرسل تختلف، ولهذا أضيفت بهذا الاعتبار. يقول مثلا: اليهودية، أضيفت هذه اليهودية الملة اليهودية باعتبار الشرائح، وإلا فالدين إن الدين عند الله الإسلام، ويقال اليهودية بهذا الاعتبار، ويقال النصرانية، وهذا خطأ ننبه عليه يقع فيه الكثير من الناس يقولون المسيحية. هذا خطأ يا إخوان بارك الله فيكم، ما في مسيحية ولا يقال لهم المسيحيون، لأن لما تقول المسيحية أو المسيحي هو وكأنك تنسب له أنه من أتباع عيسى عليه السلام، فهؤلاء كفروا بعيسى عليه السلام أصلا. ثم لما نتأمل النصوص الشرعية لا نجد هذا اللفظ وارد أصلا. الله عز وجل سمهم نصارى، النبي صلى الله عليه وسلم سمهم نصارى وسمى هذه الملة النصرانية، ما سماها مسيحية ولا مسيح. الذين كانوا مسيحيين على الحقيقة كانوا هم أتباع عيسى عليه السلام، وبعد عيسى عليه السلام بعد وما رفع عيسى عليه السلام من بقي؟ بقي الأريسيون. الأريسيون هم الذين كانوا أتباع آيروس، هم الذين كانوا على الدين الصحيح، كانوا على التوحيد، وكانوا يضطهدون كما جاء في حديث هرقل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لهرقل، إيش قال له؟ فإن أبيت يعني امتنعت فعليك إثم الأريسيين. فإذا اليهودية باعتبار الشريعة والنصرانية كذلك، ولا يقال الأديان السماوية، لا يقال الأديان السماوية، الدين واحد يا مشايخ. وهذه الدعوة الكفرية الآن يقال دين إبراهيم ووحدة الأديان، هذه دعوة كفرية، هذه دعوة كفرية ما أنزل الله بها من سلطان. الدين عند الله واحد هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما تقول لي لا هؤلاء أتباع موسى عليه السلام وهؤلاء أتباع عيسى عليه السلام وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينحدرون من إبراهيم، إذا نجعل ملة إبراهيم، لا لا أبدا، هذا كفر، من آمن بهذا فهو كافر والعياذ بالله. إذا لا يقال الأديان السماوية، يقال الأديان هكذا مجردة، لكن أن تنسب الأديان إلى السماء لا، لأن الدين عند الله واحد، ما في أديان كثيرة، في واحد هو الإسلام من لدن آدم إلى نبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلت الأديان باعتبار الملل وتبني كل قوم بدين يقال نعم الأديان فقط، لكن لا تنسب إلى السماء فلا يقال الأديان السماوية. ثم المسألة الثانية أو المسألة المتعلقة بهذه الشريعة، الاختلاف في الشريعة، الشريعة هي ما يتعلق بالعمل ولا يختص بالغيب، هذه الشريعة. فلما نحن نتكلم عن الدين إيش في الدين؟ في عقيدة وهو المسألة المسائل الغيبية المعتقد، وفي عمل الأحكام العلمية والأحكام العملية. الشريعة تتعلق بالأحكام العملية، ولهذا تختلف كما قلنا لكم من نبي إلى آخر، ولهذا تجد عند بعض الأنبياء عندهم من الأمور التي هي عندنا ممنوعة، مثلا سليمان عليه السلام أبيح له اتخاذ التماثيل كما قال الله عز وجل يعملونه ما يشاء من محاريب وتماثيل، لكن عندنا ما يجوز، لا يجوز اتخاذ التماثيل، بل نحن لا يجوز التصوير، لعن الله المصورين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فإذا التماثيل مثل هذا ما تجوز، كذلك التصوير فعندهم جائز. موسى يوسف عليه السلام كانت التحية عندهم بالسجود والانحناء، لكن عندنا لا. معاذ لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى البطارقة يفعلون ما يفعلون بالقساوسة عندهم، فقال في نفسه نبينا أحق بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. فإذا ما عندنا التحية بالسجود، ولهذا بعض إخواننا وهذه تقع كثيرا جدا ونبهنا عليه أكثر مرة، إذا أراد أن يسلم عليك فيحييك ينحني، لا لا يا شيخ ارفع رأسك ما تنحني، سلم هكذا، سلم وأنت واقف لا تنحني، فيقول لك لا احتراما لك، لا ما في احترام، الاحترام هو أن تطبق شرع الله عز وجل وتلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم هكذا، لكن هذا الانحناء لا، اجعله لله عز وجل، فالاحترام اجعله لله تعالى. مسألة الانحناء كما أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا ما ينبغي، تسلم عادي، أما ذلك الانحناء فلا ينبغي. ولهذا نحن ليس من التحية أن تسجد لغيرك أو أن تركع له أو أن تنحني له، لا أبدا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى القيام للداخل ما يجوز، ما يجوز حتى القيام للداخل، إذا دخل وأنت تقوم له إكبارا له طبعا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على الصحابة، ما كان هذا الأمر طبعا الحال، مسألة فيها تفصيل، فيها أخ كلام لأهل العلم فيها تفصيل لا نريد أن نخوض فيه الآن. ثم المسألة الثالثة وهي لا نفرق بين أحد من رسله، إذا لا يفرق بين الرسل تماما، كل رسول نؤمن به وبما جاء به. ولما أقول بما جاء به ما لم يطله إيش؟ التحريف. يعني إذا طاله التحريف فهذا انتهى الأمر. نحن نتكلم بما جاء به، ولهذا تكلم العلماء شرع ما قبل. هل هو شرع لنا أم لا؟ ليس بشرع لنا، هذه مسألة معروفة مبحوثة. فلهذا يقولون إذا جاء في شرعنا ما يوافق ما في شرعنا فهو من شرعنا، فهو من شرعنا. فقط الخلاف المسكوت عنه هل هو من شرعنا وليس من شرعنا على قولين لأهل العلم. ثم المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى مبحث عظيم جدا يا إخوان، هذا مبحث دقيق وهو مهم وله علاقة بالإمام طبعا الحال. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، إلى آخر كلامه. انتقل للكلام عن أهل الكبائر، صاحب الكبيرة الذي ارتكب الكبيرة ما حكمه؟ وتقرير هذه المسألة لها ارتباط بالإيمان، لها ارتباط بالإيمان. لأن إيش قلنا نحن الإيمان؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب لما نقول قول وعمل واعتقاد، هذه أركان في الإيمان. طيب من عصى الله جل وعلا وارتكب كبيرة من الكبائر، هل يخرج من الإيمان؟ فتقرير المصنف لهذه المسألة فيها الرد على الخوارج الذين غلوا، والرد على المرجئة الذين جفوا والعياذ بالله، إفراط وتفريط، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسط. فالمصنف يقرر هنا معتقد أهل السنة والجماعة ردا على الواعيدية الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا كافر، من ارتكب الكبيرة فهو كافر يخرج من الملة، وفي النار يخلد في النار خالدين فيها أبدا. المعتزلة قالوا لا، قالوا يخرج من الكفر، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين، ولكن في النار يخلد في النار، فوافقوا الخوارج في الآخرة. أهل السنة قالوا لا، أهل السنة قالوا أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتوا ولم يتوبوا، إذا ماتوا ولم يتوبوا وماتوا على التوحيد فأمرهم إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ونحن نتكلم عن الذين لم يتوبوا وماتوا وهم مصرون على الكبيرة، مصرون على فعل الكبائر وماتوا على التوحيد، فهؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا معتقد دقيق ومهم جدا يا شباب يا إخوان، مهم جدا، ينبغي الإنسان أن يفقه هذه المسألة، لأن بابها أنا لم أتكلم. ربما قد تقول لي: وهل بقي الآن الخوارج؟ وهل بقي الآن المعتزلة؟ نقول نعم. كيف؟ أي نعم، يكفيك الإباضية في سلطنة عمان، هم إباضية، ثم الخوارج، يوجد من يشبه الخوارج ومن يتبنى أقوال الخوارج. فعلى كل حال بارك الله فيكم، حاولوا أن تفهموا هذه المسألة لأنها مهمة. تتعلق بهذه الجملة مسائل أهل الكبائر. طيب أهل الكبائر متى يتسمى الذي ارتكب الكبير أنه من أهل الكبائر، ومتى يوصف بأنه من أهل الكبائر؟ فلا بد من شرطين، لا بد من شرطين. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني عدم التوبة. إذن أن يكون عند اقترافه للكبيرة عالما بأنها محرمة وأنها كبيرة من الكبائر. لقد يفعل الإنسان كبيرة وهو يجهل، كأن يكون الإنسان دخل حديث العهد بالإسلام ولا يعرف الأحكام التفصيلية لشرع الله عز وجل، فيذهب فيشرب الخمر، أو يذهب يزني، أو يذهب يسرق، يكذب، يفعل كبيرة من الكبائر وهو يجهل أنها كبيرة من الكبائر، فلا تلحقه بأهل الكبائر. فلا بد من العلم، أن يكون عالما، إذا كان جاهلا لا يلحق بأهل الكبائر. ثم عدم التوبة، أن هو مثلا تاب، ارتكب كبائر ثم تاب إلى الله عز وجل، هل يجوز أن تلحقه بأهل الكبائر؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم. الرجل تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يجوز لك أن تلحقه بإيش؟ بأهل الكبائر وهو قد تاب منها. فلهذا بارك الله فيكم لابد من هذين الشرطين: أن يكون على علم، أنفع أن يكون ارتكب الكبير على علم ثم عدم التوبة. والكبائر العلماء تكلموا في تعريف الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ وسنذكر لكم أقوال كثيرة جدا ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نختار القول الصحيح من هذه الأقوال. قال ابن أبي العز: واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7. لا تفضل. قيل 7، هذا بناء على إيش؟ حديث 7 الموبقات، فقالوا فقط هذه هي الكبائر. وقيل 17، وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمهم، طبعا حال هذه التعريفات كلها عليها إرادات. وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، يعني كل ما يذهب المال والبدن فيقول لك هو من الكبائر. وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا، لا تعلم الكبيرة، هذا باعتباره هو يتكلم عن نفسه لا تعلم، أو أنها أخفيت كليلة القدر، يعني أخفيت الكبائر مثل ما أخفيت ليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب. ترون هذه الأقوال كلها لا دليل عليها، ولا اجتهادات من علمائنا رحمة الله عليهم في تحديد وضع حد للكبيرة، وهي كلها اجتهادات أخطأوا في هذا رحمة الله عليهم. وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. إذن هما ما في تمييز بين الصغيرة والكبيرة، مع العلم أن الصغيرة والكبيرة في تمييز لما في تمييز، الله عز وجل فرق بينها، بين أن هذه صغيرة وهذه كبيرة. وقيل، وهذا أقرب الأقوال، إنها ما يترتب عليها حد أو توعد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. إذا إيش هي الكبيرة؟ ما يترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار في نص بأن من فعل كذا فله النار، أو اللعنة، لعن الله النامصة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله في لعنة، أو الغضب، غضب الله عليه إن فعل كذا. هذا أقرب الأقوال وأقواها، وهو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم من أهل السنة. هناك تعريف الثاني للكبيرة، وهي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع والكليات وكلياته الخمس. إذا كانت المعصية تؤثر في أحد كليات الشرع الخمس فهو كبيرة. ما هي الكليات الخمس للشريعة؟ الشرع هي الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. هذه الضروريات الخمس أو الكليات الخمس. فكل معصية تؤثر في الدين أو في النفس أو في العقل أو في النسل أو في المال فهي كبيرة من الكبائر. وسترون، ركزوا في هذا التعريف والتعريف الذي ارتضاه الإمام أحمد، سترون كيف يوفق بينهما. طيب، نأتي إلى التوضيح. القول الثاني، هذا القول قال به العز بن عبد السلام في قواعده، وكذلك ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. طيب، القول الأول: ما فيه حد في الدنيا، أي شيء فيه حد فهو كبيرة. السرقة فيها حد لما فيه حد؟ إذن كبيرة. الزنا في حد، شرب الخمر في حد، كان 40 ثم زاد عمر رضي الله عنه إلى 80. الزنا بطبيعة حال زنا المحصن في إيش؟ في رجم، في رجم يرجم، المحصن يرجم، وغير المحصن يجلد 100 ثم يغرب سنة، هذا في حد. إذن كل ما ورد فيه حد، كذلك قذف المحصنات، أن تقذف يعني ولم تأتي بأربعة شهداء، هذا 80 جلدة. على كل حال، كل ما فيه حد فهو كبير من الكبائر. قال: أو وعيد توعد عليه بالنار، يعني أن إذا فعلت كذا فلك النار، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن القتل فيه أمران، فيه حد واضح القصاص، وفيه أيضا توعد بالنار فله جهنم، إذن فهو كبير من الكبائر. كذلك قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن أكل أموال اليتامى قد ذكرت في 7 الموبقات أيضا فيه توعد بالنار. وأضاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: وأيضا يلحق بهذا التعريف ما نفي من أجله الإيمان أو قيل ليس منا. إذا أضاف شيخ الإسلام ابن تيمية ما نفي فيه الإيمان قيل لا يؤمن أو ليس منا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهنا نفي الإيمان. كذلك من غش فليس منا، وكما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فصيغة ليس منا ونفي الإيمان، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا فيه دليل على أن هذا الأمر كبير من الكبائر. قال ونفي الإيمان لا يطلق عند ابن تيمية إلا على نفي الكمال الواجب، ولا ينقص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرا. طيب نحن الآن نوفق بين التعريفين، ركزوا معي. قلنا في حد أو لعن أو غضب أو توعد بالنار، وقلنا كل معصية تؤثر في الكليات الخمس. إذن أن ننظر الآن ما ورد في هذا الوعيد الحد وكذا، هل يؤثر في الكليات الخمس ولا لا؟ تنظر مثلا في النفس، عفوا في الدين، وعندنا النفس، من قتل نفسا من فعل كذا فهو كبيرة أثرت، كذلك العقل شرب الخمر وكل ما يتعلق بالعقل، نعم فأثرت إذن كبيرة من الكبائر. وعندنا إيش؟ النسل، الزنا والإجهاض وكذا كبيرة من الكبائر. ثم المال، السرقة والغصب والتحايل والربا وكذا، فيتعلق بهذا الأمر. إذن ترون في تقارب لما في تقارب، في تقارب بين التعريفين، ولكن أفضلهم هو التعريف الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكرناكم، ما توعيد ما ورد فيه وثبت فيه الحد أو لعن أو غضب، وإذا زدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما نفي منه الإيمان وكذلك صيغة ليس منا فهو أقرب. ثم مسألة هل الإصرار على الصغيرة تجعلها كبيرة؟ الإنسان مصر على صغيرة، هل تجعلها تصير هذه الصغيرة كبيرة مع الإصرار؟ هذا على قولين لأهل العلم، والقول الأول أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهذا القول ابن عباس وغيره، هذا ثبت عن بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول بأن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. والقول الثاني أن الصغائر تختلف، الصغائر تختلف باعتبار ماذا؟ باعتبار أن أصلا أن الصغائر لا تجتمع على المؤمن الموحد. الاستحلال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، جزاك الله خير، سيأتي لأن الاستحلال هذا قيد سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا. قلت الإصرار على الصغيرة، الإصرار على الصغيرة هل يصيرها كبيرة؟ على قولين، القول الأول ذكرنا وقول ابن عباس، والقول الثاني بأن الصغائر تختلف، والموحد المؤمن لا تجتمع عليه الصغائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، ولهذا الشرط شو؟ أن تجتنب الكبائر، فإذا اجتنبت الكبائر فالصغائر لا تجتمع على المؤمن الموحد، لأن الله تعالى يكفرها بعبادات كثيرة جدا. فلهذا هذا يحتاج إلى نص، أن نجعل هذه الإصرار على الصغيرة نجعلها كبيرة يحتاج إلى نص صريح واضح، ولهذا فالقولان كما ترون معروفان عند أهل العلم. ثم قال المصنف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد، هل هو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا ليس عليه دليل أنه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة الوعد والوعيد هذه تشمل جميع الرسل والأنبياء، إذا فيدخل فيها جميع الأمم بلا استثناء، وليس خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد دليل يخصص ذلك. المسألة الرابعة هو دخول أهل الكبائر في الوعيد. نعم أحسنت، خالدا فيها سيأتي معنا المقصود بالخلود. أحسنت بارك الله فيك، هل الخلود هنا خلود أبدي أم خلود بمعنى المكث الطويل؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في نفس المباحث، في نفس المبحث. قلنا هو توعد بوعيد شديد صاحب الكبيرة ما لم يتب، إذا مات هو مصر على الكبيرة ولقي الله عز وجل ولم يتب من الكبيرة، لم يتب من السرقة، من الكذب، من الزنا، من الغيبة، من أي شيء من الكبائر لم يتب منها ولقي الله عز وجل كذلك. ففي هذه الحالة يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالة، يكون يستحق الوعيد إلا في حالات لا يستحق هذا الوعيد. إيش هذه الحالات؟ ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى وهي مهمة جدا. نذكر أولها أن يكون قد تاب، إذا لا يستحق الوعيد، أن يكون قد تاب، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأجمع المفسرون أنها في من؟ أنها في التائبين، فإن الله يغفر الذنوب جميعا بإجماع المفسرين أنها في التائبين، فمن تاب تاب الله عنه. الثاني، الحالة الثانية، أن يطهر مرتكب الكبيرة بحد أو تعزير. ونحن نعلم بأن الحد إذا أقيم عليه في الدنيا هل هو كفارة له ولا ليس بكفارة؟ هذا هو كفارة، القول الصحيح، لا في خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أن الحد إذا أقيم على صاحب الكبيرة فهو كفارة له، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله في صحيح مسلم قال: فمن أتى حدا فأقيم عليه فهو كفارته، فمن أتى حدا فأقيم عليه فهو كفارته. حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكفر، يعني الحد يكفر الكبيرة أو أهل المعصية أحسن من حديث عبادة بن الصامت. لم أسمع في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث. ليش؟ لأن فيه دلالة صريحة على أن الحد يكفر عن صاحبه الذنب ويطهره طبعاً الحال. الحالة الثالثة، بعض الكبائر تكون لها حسنات ماحية، يكون إنسان ارتكب كبيرة وتكون لها حسنات تمحو هذه الكبيرة. وطبعا حال هذا يجرنا إلى مبحث آخر ذكره أهل العلم واختلفوا فيه أيضا: هل الكبائر تكفرها الأعمال الصالحة أم الأعمال الصالحة تكفر فقط الصغائر؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال، وهو قول جمهور العلماء، أن الأعمال الصالحة تكفر فقط الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وأما أحاديث التي ذكرت في تكفير الأعمال بصفة عامة فهي يعني المعاصي بصفة عامة فتحمل على الصغائر. ولهذا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي ذكرت لكم، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان مكفرات لما بينه ما اجتنبت الكبائر. ولهذا الله عز وجل إيش قال؟ نعم، حتى الحج. نعم، حتى الحج، لأنه من الأعمال الصالحة. وهذا القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني وهو الذي مال إليه ابن حزم وذهب إليه بعض المحدثين، بأن تكفر حتى الكبائر ويدخل في الحج كما ذكرت، يرجع كما ولدته أمه ويكفر حتى الكبائر. ولكن إيش قيد هنا؟ يقول لك بقيد إيش؟ أن تأتي بالعبادة كما ينبغي. وبه يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أن تأتي بالعبادة كما ينبغي. ومن منا يستطيع أن يأتي بالعبادة كما ينبغي؟ حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان الإنسان بجانبه واد ويغتسل فيه خمس مرات يبقى فيه من درنه من شيء، يقولك هذا يزيل جميع الأوساخ ويدخل في هذا حتى الكبائر. طيب، ولكن من يأتي بالعبادة كما ينبغي؟ نعم، حتى الجهاد، وهذا الذي سنذكره. أحسنت، بارك الله فيك، لأن هذا ذكره الشارح بالجهاد والصدقة من الأعمال التي تكفر الكبائر، ولكن هذا المبحث لا يدخل في الذي ذكرته أنا في الخلاف. قال: الصدقة في حق القاتل، قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا الصدقة. وقال أيضا: ومثل الجهاد، أيضا هذا يكفر، وهذا يدخل في حتى الكبائر. واحتج بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قال: والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة، لأنه وعيد شديد. إذن فالجهاد يكفر ما اقترفه العبد. الحالة الرابعة، أن يكون الله تعالى يغفر له لأسباب. فيش هذه الأسباب يغفره سبحانه وتعالى له لأسباب. وكنا سبقا تكلمنا عن الأسباب التي تكفر بها الذنوب والخطايا، قلنا أسباب تتعلق بالعبد، وأسباب تتعلق بالمؤمنين، وأسباب راجع إلى الله جل وعلا. أسباب تتعلق بالعبد كالتوبة والاستغفار وأن يتبع السيئة الحسنة، أسباب تتعلق بالمؤمنين كالدعاء وكذلك العمل كالصدقة عنه وكذلك الاستغفار، وأسباب ترجع إلى الله جل وعلا أن يغفر له سبحانه منة وتكرم ابتداء، أو المصائب التي تصيب العبد، أو ما يقع في البرزخ من عذاب القبر، أو ما يقع في عرصات القيامة من الصراط وغير ذلك. فكل هذه الشقة تكفر بها الخطايا. الله تعالى رحيم بنا، الله عز وجل رحيم بنا سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى ما يقع في هذه الحياة الدنيا من المصائب وكذا، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا إذا ابتليت. أنت لا تدري قد يرفع الله عز وجل درجتك بهذا الابتلاء، وقد يطهرك من ذنوب كثيرة اقترفتها. فلهذا كل هذه أسباب إذا فعلها العبد يغفر الله تعالى له. الحالة الخامسة، الحالة الخامسة أن يغفر الله له تكرما وتفضلا منه سبحانه فيغفر له. وهذا الخوارج يقولون لا. لماذا؟ كما عند المعتزلة أيضا، يجب إنفاذ الوعيد، يجب على الله أن يعذبه. كيف تتألون على الله عز وجل؟ يعني حديث أبي هريرة لما جاء ذلك الرجل المقصر وكان ينصحه أحدهم، فلما أكثر عليه النص قال إليك عني، أبعثك الله علي رقيبا؟ يعني هل أنت تحاسبني؟ فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. انظر كلمة شديدة جدا. فقال له الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، ضيع دنياه وآخرته. وهذا سبحان الله يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة. إذن قد يغفر الله تعالى له سبحانه وتعالى منة وتكرما، لكن بشرط، وهو الذي سيأتي معنا في المسألة الخامسة. من مات ولم يغفر له، من لم يغفر له عفوا ممن لم يتوب، مات ولم يتوب ولقي الله عز وجل، طيب يشترط لعدم خلوده في النار شرطا. أول الشرطين أن يموت على التوحيد. نحن قلنا أهل الكبائر الذين لم يتوبوا، طبعا الحال ما نتكلم عن الذين تابوا، الذين لم يتوبوا لقوا الله عز وجل ولم يتوبوا، حتى لا يخلد في النار يشترط شرطا. أول الشرطين أن يموت على التوحيد، لابد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرط أن تموت على التوحيد. ولهذا نقول لكم دائما يا إخوان، التوحيد أولا. لو كنتم تعلمون ينبغي الإنسان يهتم بالتوحيد، حياته كلها ينبغي أن يصرفها للتوحيد، لأن أعظم شيء، بل ما خلق هذا الكون وما خلقنا نحن إلا لتحقيق هذا التوحيد. فلا تستخف بهذا الأمر، لأن هذا ستعرف قيمته إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. نتصور رجل يأتي يوم القيامة ويقف بين يدي الله وله من المعاصي السجلات، ثم يقول يا رب، وماذا يعني تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يا رب ماذا تفعل البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ ما يظلم أحد عندنا، ما يظلم أحد، لا يظلم ربك أحدا. فلما توضع البطاقة في الميزان في الكفة الأخرى طاشت السجلات، ما الذي جعلها تطيش؟ التوحيد يا إخوان، التوحيد، الإخلاص لله عز وجل، الصدق، نور التوحيد في قلب المؤمن يحرق جميع الذنوب، كما أحرق ذلك المشهد تلك المرأة البغي الزانية فأخرجت الماء في موقها وأعطته الكلب يلهث فغفر الله له. هذا الشيء قام بقلب المرأة. ولهذا الإنسان ليش نقول التوحيد؟ لأنه هو شرط. قد تأتي بذنوب كثيرة جدا وتموت على التوحيد وينفعك التوحيد، سبحان الله. انظر انظر يا مشايخ، نعكس القضية، القياس العكسي، من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة. نعكس القضية، تأتي بأعمال مثل الجبال من الحسنات، الحج والصلاة والقيام والصيام والنفقة والجهاد، أعمال مثل الجبال، وتأتي وتلقى الله تعالى وقد أشركت به، ذهبت إلى الضريح وذبحت عند الضريح، أو قلت يا سيدي الفلاني كذا، أو سألت غير الله تعالى ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أو نذرت لغير الله، أو استعنت بغير الله، وأنت عندك من الأعمال الشيء العظيم، تنفعك؟ لا ما تنفعك، والله ما تنفعك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي أنت ضيعت أعظم شيء، ضيعت أعظم شيء، لا تنظر إلى حقك، انظر إلى حق الله. لا تقول يوم القيامة تقف بين يدي تقول له يا رب أنا عبدتك صليت وصمت وأنفقت وفعلت وفعلت، لا، حق الله أولا ثم بعد ذلك ننظر. أما وقد أخللت بحق الله ما تنفعك، لن تنفعك تلك العبادات مهما كانت. ولهذا بارك الله فيكم، اعتنوا بهذا الأمر واحذروا من يستخف بالتوحيد، احذروا من يستخف بهذا الأمر. إذا قلنا الشرط الأول أن يموت على التوحيد، الشرط الثاني حتى لا يخلد في النار أن لا يكون مستحلا عند فعله للكبيرة. طيب أنا أسألكم، هي ذكرها الشيخ كشرط ثاني أن لا يكون مستحلا عند فعله للكبيرة، طيب أنا أسألكم، هل هذا الشرط وارد ولا غير وارد؟ يعني هل فيه فائدة في ذكره أو لا؟ إذا كان من باب التوضيح ممكن، أما إن كان من باب الشرطية فلا. ليش؟ لأن المستحيل ليس موحدا أصلا. ما فهمتم ربما كلام. الذي استحل الذنب استحلال عقدي، هل هذا موحد؟ ليس موحد. إذن هذا يدخل ضمنا، يدخل ضمنا في الشرط الأول، يدخل ضمنا في، لكن من باب التوضيح أنه عند فعله للكبيرة لا يكون مستحلا استحلال عقدي، ما أتكلم عن استحلال العملي، لا، استحلال العملي لا يكفر صاحبه، هذا ليس شرطا. ليش؟ لأنه لا يكون موحدا إلا إذا كان غير مستحل، أما إذا كان مستحلا فهذا ليس بموحد أصلا، هذا كافر وإن لم يفعل الذنب. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم يا مشايخ؟ وإن لم يفعل المعصية فهو كافر، صحيح ولا مش صحيح؟ نعم، هو ما شرب الخمر استحل شرب الخمر، قال الخمر حلال، هو لا يشرب الخمر، هذا إيش حكمه؟ هذا كافر. استحل الزنا، قل لك الزنا حلال، هو ما زنى، هذا كافر. لا، هذا لا يلحق بالموحد. طيب هناك تقسيم آخر يتعلق بالخلود في النار، نرجئه إن شاء الله تعالى الحصة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.